قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر رضي الله عنه. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ترجم له الإمام النووي بقوله باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. ولعل هذه الترجمة للباب الباب الآتي، وأما ترجمة هذا الباب الذي قرأناه ترجم له بقوله الكنازون للأموال والتغليظ عليهم. ومعنى الكنازون يعني الذين يجمعون هذه الأموال ولا يؤدون زكاتها، فإن المال متى أدي زكاته لا يكون كنزا، لكن الكنز فيما زاد عن حاجة الإنسان ولم يدفع زكاة ذلك المال. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين كما هي عادته، يورد الحديث أولا في أصل الباب ثم يتبعه بمتابعة أو أكثر يعزز بها رواية الباب وتتقوى المتابعات برواية الباب بحيث تتصف هذه الطرق المتابعة للأصل بالصحة، كما أن الطريقة الأولى الموسومة بالصحة تزداد قوة. وهذا النهج الذي سلكه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه زاد من دائرة الصحيح، وتناول النوعين من الأحاديث الموصوفة بالصحة: الحديث الصحيح لذاته وغالبا ما يصدر به الأبواب، والأحاديث الصحيحة لغيرها وهي التي يسوقها على سبيل المتابعات. أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في أمر وعقوبة من يكنز الأموال فإنه يجازى عليها يوم القيامة عندما يبعث الله الأولين والآخرين، فيؤتى بالكنازين ويسخر هذا المال ليكون أداة يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوب وجلود وظهور الكنازين، ويستمر تعذيبهم بذلك إلى أن يقضي الله تعالى بين العباد. ثم ينظر في حالهم، إما أن يساقوا إلى الجنة وإما أن يساقوا إلى النار، كما جاءت بذلك الروايات الأخرى والتي تشهد لحديث أبي ذر رضي الله عنه. الحديث الأول أورده الإمام مسلم عن طريق شيخين من شيوخه وهما زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير. أما زهير بن حرب، أما زهير بن حرب فقد ترجم له الإمام الحافظ بن حجر، لأنه زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه إنه ثقة ثبت حافظ أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، فقد روى عنه أكثر من 1000 حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي رحمه الله. وأما شيخه محمد بن عبد الله ابن نمير فقد ترجم له أيضا الحافظ ابن حجر بقوله محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. كل من زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير يرويان عن شيخهما سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أيضا ترجم له الحافظ بقوله سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه فقيه الحجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى فكان ربما دلس، لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو سفيان ابن عيينة شيخ زهير ومحمد بن عبد الله بن نمير، يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ليس حديث الباب الذي بدأنا، لأن الحديث الذي عرضناه إنما هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي ذر إنما رواه الإمام مسلم عن طريق شيخه زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم هو شيخ الإمام شيخ زهير بن حرب، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف في أوساط المحدثين بابن عليا. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93. هذا هو شيخ زهير بن حرب. قال عن الجريري، والجريري اسمه سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، قال ثقة من الطبقة الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة 44، وروى له الجميع. قال عن أبي العلاء، وأبو العلاء هو يزيد ابن عبد الله بن الشخير العامري البصري، قال ثقة من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، مات سنة 111، وروى له الجميع. يروي أبو العلاء في هذا الإسناد عن الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس هو ابن معاوية ابن حسين التميمي الأموي أبو بحر اسمه الضحاك، وقيل اسمه صخر، وسمي بالأحنف لحنف في إحدى رجليه يعني ميل. قال هو مخضرم يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال مخضرم ثقة، مات سنة 67 من الهجرة، وروى له الجميع. قال نعم أبو معاوية التميمي السعدي. السعدي أبو بحر. قال قدمت المدينة، يعني إن الأحنف ابن قيس قدم المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها، يعني من حلقات المسجد، فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه. وهذا الوصف إنما أراد به أن يبين الهيئة التي كان عليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه، إذ بلغ الزهد منه مبلغا فلم يعنى بحاله وبثيابه وبهيئته، وكان مخشوشنا يعني أنه لا يظهر عليه أثر الترف ولا أثر الليونة، بل كان مخشوشنا، ولهذا قال إنه أخشن الثوب وأخشن البدن وأخشن الوجه. وكل ذلك من آثار زهده رضي الله تعالى عنه. قال فقام عليهم أي فوقف على الحلق والتي فيها الملأ من قريش فقال بشر الكانزين. وهذا الوصف جمع لكانز، والكانز هو الشخص الذي يجمع المال ويحبسه ولا ينفق منه، بل الذي عليه أهل العلم أنه لا يوصف الرجل بكونه كانزا إلا إذا كان يجمع المال ولا يؤدي زكاته. أما من يؤدي زكاة ماله فلا يوصف بهذا الوصف، ولذلك قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما من يؤدي ما زكاة ماله فإن ما يبقى من ماله هو طيب لا يوجب عليه هذا العذاب. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه متوعدا من لا يخرج ماله في سبيل الله، من لا ينفق زكاة ماله، قائلا بشر الكانزين، برطف. والرطف هو نوع من الحجارة، حجارة رقيقة مبسوطة يحمى عليها. وفي الأصل أن هذه الحجارة يتخذها الناس في صلي ذبائحهم وفي صلي طعامهم، يضعون النار تحتها فيحمى عليها ثم يضعون عليها اللحمة فيشوى، يعني فيشوى اللحم بالحرارة الموجودة في هذه الحجارة. وهي التي يسمونها بالحنيذ، يحنذون بها اللحم. فلما كانت تمتص الحرارة استخدمت في عذاب هؤلاء الكانزين بحيث يحمى عليها في نار جهنم ثم تكوى بها جباه وجنوب وظهور مانعي الزكاة. ولهذا قال برطف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، يعني طرف صدري، فإن وضع على الحلمتين يعني وضع على الصدر، فيجد حرارة ذلك في صدره وربما انشق الصدر ودخل الرطف وخرج من ظهره، فيكون هذا أبلغ في العذاب وأبلغ في العقوبة ويعاقب من جنس فعله لأنه كنز المال ولم ينفقه في سبيل الله. قال فيوضع على حلمة أحدهم، على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ونغض الكتف يعني من طرف الكتف من لوح الكتف، وهو أيضا عظم رقيق يتأثر بحرارة هذه النار، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل يعني من شدة النار ومن شدة العذاب. قال: فوضع القوم رؤوسهم، يعني أنغضوا رؤوسهم متأثرين بعظة أبي ذر رضي الله عنه، ولم يرفعوا رؤوسهم ولم ينظروا إليه، مسلمين بما قال وبما وعظ، ذلك لأنه تعود أن يعظهم رضي الله عنه، وأن ينبههم إلى خطورة عدم الإنفاق في سبيل الله، وإلى أن الأصل في المؤمن أن لا يبقي المال عنده بل ينفقه في سبيل الله. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب فإنه سينفقه ولا يدخر منه أكثر من 3 دنانير، يدخرها لدين يدفعه لأصحاب الدين، وما عدا ذلك فإنه ينفقه في سبيل الله. لهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يحث الناس على الإنفاق ويحذرهم من الإمساك، إمساك المال. قال في هذا الحديث مؤكدا أنه ينبغي للإنسان أن ينفق، قائلا: حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم يعني أخفقوها، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. ومعنى رجع إليه شيئا يعني رد عليه فيما قال، وكأنهم سلموا بما قال، لأنهم عرفوا أن أبا ذر رضي الله عنه إنما يخبر بما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو ذر أصدق لهجة من غيره، لذلك اضطروا إلى أن ينصتوا ويسكتوا ولا يراجعوه فيما قال. قال: فأدبر، أي بعد أن نصح القوم تركهم، فأدبر وخلفهم وراءه. يقول الأحنف بن قيس: فاتبعته، يعني سرت وراءه إلى سارية، يعني إلى أن انتهى إلى سارية من سوار المسجد فجلس عندها. والسارية يعني العمود الموجود في المسجد، الأعمدة التي تحمل سقف المسجد يسمى الواحدة منها سارية. قال: فجلس إلى سارية، فقلت يعني عندما جاءه وجلس عنده، قال له: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت، يعني إن الذي رآه الأحنف بن قيس عن حال هؤلاء الرجال الذين سمعوا عبة أبي ذر رضي الله عنه كلهم كره يعني هذا القول، لا لأنهم واقعون في هذه المعصية، بل حالهم فيما يظهر لي والله أعلم أنهم أحرصوا على أن ينفقوا المال في سبيل الله كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يرون أن هذه المواعظ لا تشملهم، أن هذا الوعيد لا ينالونه لأنهم ملتزمون بإخراج الزكاة، وإنما هذا الوعيد لمن لم يخرج الزكاة، وهذا الوعيد يقال لمن لم يلتزم بإخراج الزكاة. أما وإنهم قد التزموا وأخرجوا زكاة أموالهم فلا يلحقهم من الوعيد شيء. قال: فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، يعني ولذلك هم في حاجة إلى أن يعظهم وينبههم. ثم قال: إن خليلي أبا القاسم، وقوله إن خليلي يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعت محبته في قلبي، يعني في قلب أبي ذر رضي الله عنه، حتى وصلت مرحلة الخلة والتي هي أعلى مراتب المحبة، يعني إن أبا ذر رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة لا يدانيها مرتبة في الحب، وهي مرتبة الخلة. يقول إنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة. يقول عنه: هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه بما حذر به ووعظ. قال: إن خليلي أبا القاسم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني فأجبته. وهذا الحديث كنا درسنا أصله في الدرس الماضي، وهو أن أبا ذر رضي الله عنه يقول: خرجت ليلة أمشي في ظل القمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يمشي وحده، فلما رآني، يعني لما رأى أبا ذر، ناداه قال: يا أبا ذر. فجاء أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أول الأمر رأى أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقرب منه ولم يسايره ويماشيه، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في ذلك وأنه يريد أن يمشي وحده. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر جاءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ يعني هل ترى جبل أحد؟ قال: نعم، لأنه كان يمشي في ظل القمر، وظل القمر نور يكشف عن جبل أحد. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله، وما أبقيت من هذا الجبل من الذهب إلا مقدار 3 دنانير يدخرها لدين يكون عليه من أحد فيسده. وهذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر قال فأدعاني فأجبته فقال أترى أحدا، أترى أحدا يعني ترى جبل أحد، فنظرت ما علي من الشمس، يعني إنه كان يمشي في وقت هو قريب من وقت الهاجرة ونقطة الظهيرة، فنظرت ما علي من الشمس، وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة، يعني إن النبي لما قال له ترى أحد ظن أن النبي سيرسله إلى أحد، يعني إلى مكان جبل أحد ليأتي له بشيء من هنالك بحاجة أو متاع أو غير ذلك. وأبو ذر يحس ببعد المسافة بين ما كانوا هم عليه في الحرة وبين جبل أحد، ولهذا قال فنظرت ما علي من الشمس وما أظن أنه وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة الله، فقلت أراه يعني أنا أرى جبل أحد، فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، ذلك لأن هذه الدراهم وهذه الدنانير التي يجمعونها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن لها شان، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزول قدم عبد يعني يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن عمره فيما قضاه أو فيما، ويسأل عن ماله، وهذا محل الشاهد، ماله الذي جمعه يسأل عنه سؤالين لا سؤالا واحد. السؤال الأول من أين اكتسبه، من أين اكتسبه، والسؤال الثاني فيما أنفقه، فيما أنفقه. فكأن الإنسان يسأل عن ماله من جهتين، من جهته الكسب ومن جهة الإنفاق. بخلاف سائر عمله فإنه يسأل عنه من جهة واحدة، ولهذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، قال قلت يا ما قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم، كأن الأحنف بن قيس لاحظ على أبي ذر رضي الله عنه فقره وحاجته، ولعله مما جرى على عادة الناس في ذلك الزمان أن من يرون عليه أثر الفقر يتولونه وينفقون عليه ويعطونه، فهذا الحال الذي رآه الرجل عن أحنف بن قيس على أبي ذر يستوجب أن يصرف الناس وينفق الناس عليه، لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان غنيا نفسي زاهدا عما في أيدي الناس، ولعله أحد الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس ما عندهم، ولذلك أراد أن يشير عليه بأنه له من الحق أن يسأل الناس ما يحتاج إليه، وإن كان قد آل على نفسه أن لا يسأل ما دام في غير حاجة. قال: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم، يعني تأتيهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا. فأقسم أبو ذر أن لا يسأل أحدا عن دنياه، يعني يطلب منه شيئا من الدنيا. قال: ولا أستفتيهم عن دين. وإنما قال أبو ذر رضي الله عنه ذلك لعدم حاجته، حيث تفقه في دين الله وسمع ما يجعله فقيها عالما، سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس في حاجة إلى أن يسأل أحدا من الناس سؤالا. فقال رضي الله عنه: ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله، يعني حتى يوافيه الموت رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله موردا الرواية الثانية المعددة للرواية الأولى والمتابعة لها، قال: وحدثنا شيبان بن فروخ. وشيبان بن فروخ هو ابن شيبان بن فروخ أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد. قال عنه الحافظ: إنه صدوق يهم. وقد رمي بالقدر. قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 36، وروى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث وهذه الترجمة تدلنا على أن الإمام مسلم رحمه الله لما كان هذا الشيخ من صغار التاسعة روايته أعلى من رواية الطبقة العاشرة، لذلك ساق روايتها لكنها على سبيل المتابعة، لأن شيوخ مسلم في الرواية الأولى كانوا أكثر معرفة وضبطا. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب، وأبو الأشهب العطاردي اسمه جعفر بن حيان السعدي البصري، مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 65 من الهجرة. قال يكنى أبو الأشهب، يقال إنه مولى لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال عنه الحافظ إنه صدوق ويرسل، يعني كثيرا ما يروي الأحاديث مرفوعة دون أن يذكر الصحابي أو الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان من التابعين يوصف حديثه بأنه مرسل. قال من الطبقة الرابعة، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود. يروي أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري، وخليد العصري هو خليد بن عبد الله العصري أبو سليمان البصري، يقال إنه مولى لأبي الدرداء. أما أبو الأشهب العطاردي فاسمه جعفر بن حيان السعدي البصري، مشهور بكنيته، ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 65. وأما خليد العصري هو أبو سليمان البصري، يقال إنه مولى لأبي الدرداء، فهو من التابعين ومن صغار التابعين. قال إنه صدوق يرسل من الطبقة الرابعة، رواه مسلم وأبو داود. يروي عن الأحنف بن قيس، فيكون الأحنف بن قيس عليه مدار الرواية في الروايتين اللتين عرضنا لهما. قال كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. فقال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر رضي الله عنه يعني أن الأحنف بن قيس ما كان يعرفه. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعته تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا بس سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني أن الأحنف بن قيس يروي هذه الأحاديث ويرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت ما تقول في هذا العطاء يعني الذي يعطيه الخلفاء للمسلمين خصوصا الذين اكتتبوا وسجلت أسماءهم في الدواوين بحيث إذا ما طرأت الحرب أو جدت الحرب يكون الناس مستعدين للجهاد. قال فما قلت تقول في هذا العطاء يعني الذي يعطيه الأمراء للناس؟ فقال خذوا يعني أنه مال حلال خذوا فإن فيه اليوم معونة يستعين بها الإنسان على أمر حياته وأمر زكاته. قال فإذا كان ثمنا لدينك فدعه، يعني ما دمت تقدم مقابل ما تعطى بالمشاركة في الجهاد في سبيل الله وبدعم وتقوية حال المسلمين فلا بأس أن تأخذ هذا العطاء، لكن أن يتخذ الأئمة العطاء ليميلوا به قلوب الناس ويصرفونهم عن مهمتهم الأولى ويعطونه يعني هذا المال الذي تحصل عليه المسلمون من جراء مناوشة الكفار وقتل ومقاتلة الكفار، فإن كان المال في هذا الأمر فلا بأس، أما إذا اتخذ المال غرضا وهدفا ينفق في غير ما أبيح له وما شرع له فينبغي لك أن تتجنب هذا المال وتدعه. هذا ما وصى به أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما يدل على حرصه وزهده رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.